بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في اللقاء السابق عندما تعرض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للاضطهادات من قريش، وازداد الاضطهاد قريش للصحابة يوما بعد يوم، وأيضا بدأت قريش تفكر في التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، وشرعت أيضا في ذلك مرة تلو الأخرى. قريش بدأت تضيق الخناق على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكرنا في المرة الماضية أن قريش في هذه الفترة، الفترة المكية، استطاعت قريش أن تعمل بخطة مكونة من بأربع مراحل وأربع اتجاهات. الاتجاه الأول التضييق على الداعية وتسفيهه. الأمر الثاني ضرب كل من آمن من المدعوين بيد من حديد، فإن كان غنيا وذا شرف وبخ وعنف وهددوه، وإن كان فقيرا ومستضعف ساموه سوء العذاب وضربوه بيد من حديد. أيضا قريش اتخذت من ضمن التدابير الهجوم على المنهج وعلى القرآن، بل اتخذت قريش تدابير من منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في حضرة قريش، وبدأوا يشوشون على كل من أراد أن يقرأ القرآن. أيضا في المرحلة المكية بدأت قريش تثير الشغب في مكة حتى لا يكون أحد آمنا على نفسه إن آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بدأت قريش تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالاضطهادات، ومع الصحابة لم تبقي أحد. استخدمت قريش سياسة الأرض المحروقة، في أي نبتة تستخدم قريش معها العنف والشدة والاضطهاد، بل وصل الأمر عند قريش حتى تطاولت قريش على شخص النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، وكان بقيادة أبو لهب عليه من الله ما يستحق، ومر عقبة ابن أبي معيط، ومر أبا جهل، وتطاول الأمر وازداد حدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يأخذ تدابير لإنقاذ ما فيه الصحابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في أمور يخفف به حدة الاضطهادات. مبارك فوري ذكر في الكتاب، ذكر موقف، إلا أنه ذكره يعني بعدما عنون بعنوان اختيارات النبي في المواجهة، لكن أظن أن هذا الموقف كان قبل أن يختار النبي الحلين في مواجهة الباطل. ذكر ابن إسحاق أن الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون بها سرا، فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم وقاتلوهم. الصحابة كانوا يجتمعون سرا في شعب من الشعاب يصلون فيه لله عز وجل، فرآهم نفر من قريش مع شدة الاضطهاد رأت قريش أن هؤلاء يصلون فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه رجلا من قريش فشجه وأسال دمه، وكان أول دم أهريق في الإسلام. صحابة سعد ضرب الرجل وسال الدم. قريش ازداد الأمر عند قريش بأن أتباع الدين الجديد ضربوا رجل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بدأ يأخذ خطوات في تفادي هذه الهجمة وفي تفادي ما تريد أو تعزم قريش على فعله. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خطوتين حكيمتين كان لهما أثر في تسيير الدعوة وتحقيق الأهداف المرجوة في تلك المرحلة. من ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم مركزا للدعوة ومقر للتربية أيضا، وأمر صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إلى الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خطوتين، الخطوة الأولى دار الأرقم، ونحن كنا قد قدمنا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة السرية بدأ يدفع الصحابة إلى دار الأرقم، وكنت قد استندت في ذلك لكتاب الصلابي في شرح السيرة النبوية، واستندت أيضا لكلام الدكتور أحمد فريد في وقفات تربوية مع السيرة النبوية، إلا أن السيرة فيها أمور تتداخل، فقررنا بعد ذلك أن نقف على متن الرحيق المختوم ونقف مع تتبع الرحيق المختوم. فيقول المبارك فوري اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليكون دار الأرقم محضا تربوي يتربى فيه الصحابة، لأن قريش بدأت قريش تضرب بيد من حديد، والصحابة منهم من له عصبة يستطيع أن يرد ومنهم الفارس، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم. هنا دور القادة، القائد يجب على القادة ومن يدير الدعوة إلى الله عز وجل في أي زمان وفي أي عصر وفي أي مصر، يجب عليه أن ينظر إلى حركة الدعوة في المجتمع ومدى قبول الناس ومدى الرفض. فهنا نقول القرار الصحيح في الوقت المناسب يحقق مكاسب كبيرة، القرار الصحيح في الوقت المناسب أمر في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قرار صحيح في الوقت المناسب فآتى ثماره، وخطورة القرار الخطأ والقرار الخطأ في الوقت غير المناسب يؤدي دائما إلى كارثة. القرار الخطأ في الوقت غير المناسب يؤدي إلى كوارث، بل يؤدي إلى صدام وتصدعات في المجتمع. القائد هناك وقت يؤخذ فيه قرار، هناك وقت يؤخذ فيه قرار، فالقرار المناسب في الوقت المناسب يبلغ نبلغ به نجاحات كبيرة جدا. أيضا القرار الخطأ في الوقت الخطأ يؤدي إلى كارثة. وأيضا قالوا أن القرار الصحيح في الوقت غير المناسب، القرار الصحيح في الوقت غير المناسب يقاوم ويرفض، هو القرار صحيح لكن الوقت غير مناسب، فمراعاة الوقت أمر في غاية الأهمية. فهنا القرار الصحيح في الوقت غير المناسب يرفض ويقاوم من الناس ومن المجتمع، وخطورة أن يكون القرار خطأ في الوقت الغير مناسب، القرار خطأ وفي وقت غير مناسب يؤدي إلى كارثة. فإذا كان القرار خطأ في الوقت المناسب قد يستدرك القائد، ممكن القائد يأخذ قرار صحيح يأخذ قرار خطأ لكن الوقت مناسب، فهنا يستدرك الخطأ. لذا مهم جدا أن الإنسان حينما يقود أو يكون في موضع القيادة يجب أن يتحرى قرارات. في قرار ينفع اليوم بكرة ما ينفعش، في قرار ينفع الآن غدا ما ينفعش. لذا على القائد أن يكون ملما بالواقع حتى لا يعرض أتباعه ولا ويعرض دعوته ويعرض الناس إلى مفاسد وإلى مهالك. كان من الممكن أن يكون قرار صحيح في وقت صحيح يعصم دماء كثيرة تجري بسبب عدم واقعية القرار في الوقت المناسب. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قرار دار الأرقم. دار الأرقم اتخذ النبي قرار يواجه فيه تحديات الواقع، فكانت هناك تحديات، فواجه النبي التحديات بالتفكير والتخطيط وروح الإصرار وترتيب الأوراق. مهم جدا، لأن الدعوة إلى الله عز وجل، من يريد إقامة خلافة على منهج النبوة لابد من أن يتحدى العقبات، يفكر، يخطط، روح إصرار، ترتيب الأوراق. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الأوراق حتى يتفادى تفاقم الأمر وهجمة قريش الشرسة على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن النبي ربينا على عدم الفوضوية، لا للفوضى ولا للعشوائية في العمل الدعوي، لا للفوضى ولا للعشوائية. النبي كان يشيع روح النظام والترتيب وسط الجماعة، وسط الصحابة الجماعة المؤمنة في بداية الدعوة رباهم صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا نؤكد على معنى شعور القائد بحجم المعاناة الأتباع، شعور القائد بحجم معاناة الأتباع يجعله أكثر واقعية في التفكير واتخاذ القرار المناسب والأصوب في وقت واحد. القائد والمربي حينما يستشعر حجم المعاناة اللي يلقاها الأصحاب في الشارع وفي الطرقات، هذا يدله ويهديه على اتخاذ القرار المناسب والأصوب في مواجهة تحديات الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل دار الأرقم، وكانت دار الأرقم في أصل الصفا فوق جبل الصفا، بعيدا عن أعين طغاة قريش. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الدار وكان يجلس فيها مع الصحابة، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه مهمة من مهام النبوة، من مهام النبوة. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، وهي محضن تربوي، ودار الأرقم ليست مجرد مرحلة، إلا أن دار الأرقم فكرة وأسلوب حياة. فأخذ النبي يزكيهم ويربيهم في هذه الدار على العبادة وعلى العمل الصالح وعلى قراءة القرآن. وكانوا يستشعرون داخل هذه الدار في هذه البيئة التي أوجدها المربي صلى الله عليه وسلم بالأمن والسلامة والهدوء والسكينة. فكانوا يدخلون فيها بعيدا عن سطوة قريش وعن طغاة قريش. إذن كان من أولويات النبي في هذه المهم، في هذه المرحلة، الاستقامة على أمر الله وعلى طاعته، والصبر على الأذى، والتفرغ للإعداد والتأهيل. الصبر على الأذى مرحلة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة صبر على الأذى، وبدأ يربي الصحابة على تقديم طاعة الله لا طاعة قريش، وعلى التفرغ للإعداد وللتأهيل. وكان قرار حكيما. ومن المعلوم أن أي واحد كان متابع لهذه الفترة قراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم تابعها، كان من المعلوم أن هناك صدام وشيك، خلاص في صدام بين قريش وبين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت قريش تريد تدمير وإبادة الصحابة، فكان من الحكمة السرية والاختفاء، فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم واجتماعاتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالدعوة بين ظهراني قريش ولا يصرف أي شيء عن ذلك. ولكن كان اجتماعات الصحابة كانت سرا، نظرا للصالح العام وللمصلحة آنذاك. وهنا نقول على القادة، القادة قادة العمل الدعوي والإسلامي في أي مرحلة، النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقرأ المرحلة قراءة جيدة، قراءة المرحلة قراءة جيدة، وقراءة الواقع والتحديات قراءة جيدة. فاستطاع النبي أن يقرأ المرحلة قراءة جيدة، وكان يلوح في الأفق صدام ومزيد من الاضطهاد والتنكيل. وهذا من شأنه، هذا الأمر كان من شأنه أن يؤثر على تربية الصحابة وعلى إعداد الصحابة إعدادا جيدا. فانزوى النبي بالأصحاب، انزوى النبي صلى الله عليه وسلم بالأصحاب ليؤهلهم ويربيهم حتى يكونوا أقوى عودا في المستقبل. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم جيدا أن الدعوة لازالت في البداية، وأن المجتمع فيه كثير من الفساد وفيه كثير من الشرور. فانزوى صلى الله عليه وسلم، هنا اختار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة، اختار النبي الأمر أقل تكلفة، ما أي قرار يؤخذ في كلفة في هذه المرحلة، النبي أخذ القرار أقل تكلفة يجنب كثير من الخسائر. في خسائر سوف تكون في الأرواح، بل وكانت هناك خسائر في المال وفي الأرواح، وكان الأمر في غاية الصعوبة. فاتخذ النبي قرارا يقلل من حد من هذه الخسائر المتوقعة في الأفق، أي إنسان يراها في الأفق. ولكن هناك أناس لا يفكرون، لا يجدون التفكير، إحنا متكلين على الله وخلاص. لا، الأمر يحتاج معرفة قراءة طبيعة الطريق قراءة جيدة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على إيقاف العنف وعدم قعقعة السلاح، إيقاف العنف وعدم قعقعة السلاح حتى يكون الجو صافئ وفيه شيء من الهدوء، حتى في مرحلة من المراحل في شيء من الهدوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون الصحابة في منأى عن هذه المهاترات. فدار الأرقم كان فيها قرآن وصلاة وتربية وإعداد لمجموعة. طيب في أناس آخرين في المجتمع، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قرر الهجرة، الهجرة. ولم يكن قرار الهجرة قرار عشوائي، قرار الهجرة ما كان قرار عشوائي ولا قرار هكذا، لا، قرار الهجرة كان قرار مبني على دراسة وعلى تأني وعلى معلومات صحيحة وعلى قراءة للواقع وعلى معرفة الوضع الإقليمي والوضع الدولي للدعوة. أمر في غاية الأهمية. انظر، ركز في اتخاذ النبي قرار الهجرة. ولماذا الحبشة؟ ليه الحبشة؟ لماذا لم يهاجر النبي بالصحابة إلى الغساسنة؟ لماذا لم يهاجر لليمن؟ لماذا اختار الحبشة؟ وهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحبشة لعدة معايير، فيجب أن يكون الاختيار مبناه على معايير وعلى قواعد أسس الاختيار. المرحلة قادمة على أي شيء نختار؟ ماذا سنصنع؟ طريقة العمل، أمر في غاية الأهمية. البعض اليوم يهمل ذلك وإحنا متوكلين على الله وخلاص. لا، التوكل على الله معناه الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. لكن مجرد عناد وإصرار فقط، هذا قد يؤدي إلى هلاك الطائفة المؤمنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اختار النجاشي. أولا النجاشي ملك عادل، بيئة الحبشة فيها أمن واستقرار، أيضا الحبشة أهل كتاب، يعني يعظمون الدين في الجملة، نصارى يعظمون الدين في الجملة. أيضا النبي كان يعرف عن الحبشة، لأن أم أيمن كانت حاضنة لرسول الله، كانت حبشية وكانت تحكي له عن الحبشة. أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملم بالأحداث ومعاصرا لحركة المجتمعات من حوله، معاصر وملم بحركة المجتمع من حوله، ملم يعلم أن في المكان الفلاني هناك ملك ظالم، وهنا ملك عادل، وهنا ملك عنده من البطش والشدة. أمر في غاية الأهمية. لذا كان لزاما علينا أن نراعي حركة المجتمع داخليا وحركة المجتمع إقليميا وحركة المجتمع دوليا حتى نأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن في الحبشة ملك صالح، رجل لا يظلم عنده أحد صلى الله عليه وسلم، فبدأ يفكر في إرسال الصحابة للحبشة. وكانت هجرة الحبشة، هجرة الحبشة بعد كثرة الاعتداءات، بدأت الاعتداءات على الصحابة في أواخر السنة الرابعة من النبوة، وبدأت الاعتداءات ضعيفة في صور فردية، الاعتداءات ضعيفة في صور فردية. دور القائد، القائد لما يسمع خبر يحلل، القائد لما يسمع أن فيه خبر يحلل، أي حدث عند القائد لا يمر هكذا، يحلل ويفكر. فبدأت هناك اعتداءات فردية، اعتداء هنا اعتداء هنا، وتيرة الكلام، شدة الأمر، تفاقم الوضع، البساط يسحب من تحت رجليك، لا أظهر، يحتاج الأمر تفكير. فبدأ النبي، بدأت الاعتداءات تظهر ضعيفة، ثم لم تزل تشتد يوما فيوما وشهرا فشهرا، حتى تفاقم الأمر في أوساط السنة الخامسة، في أوسط السنة الخامسة تفاقم الأمر، وأصبح المقام في مكة لا يطاق الجلوس في مكة، وأخذ يفكر في حيلة صلى الله عليه وسلم يستنقذ بها الصحابة والأتباع من شدة العذاب والتنكيل. وفي هذه الظروف، في هذه الظروف نزل على النبي سورة الزمر، نزلت سورة الزمر، وفيها إشارة على أن أرض الله واسعة، فلماذا ترضى بالضيق في هذا المكان، على أن أرض الله عز وجل واسعة. قال الله عز وجل في صدر السورة: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. فكانت إشارة، وهنا تعرف لماذا الحكمة الإلهية من أن القرآن نزل منجما تبع سير الأحداث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم الوحي ويعمل به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم علم أن النجاشي ملك عادل لا يظلم عنده أحد، وبدأ الصحابة يعدون العدة للهجرة، للهجرة، وينطلقون اتجاه الحبشة، والأمر كان يحتاج سرية تامة، وكان يحتاج سرعة، وكان يحتاج ترتيبات. فهاجر عثمان وكان معه 12، وقيل 4 نسوة، وكان عثمان هو رئيس الوفد رضي الله عنه وأرضاه، وكانت هاجر وكانت رقية قد هاجرت مع عثمان رضي الله عنها وأرضاها. ولما هاجرت قال صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر عثمان وزوجه أن عثمان أول من هاجر هو وزوجه بعد نبي الله لوط ونبي الله إبراهيم، وكانت منقبة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. هاجر الصحابة ليعلنوا، هجرة الصحابة إعلان، هاجر الصحابة ليعلنوا أن أعظم شيء يمتلكه الإنسان دينه، ومن أجله تهون الحياة، من أجل الدين يترك الوطن ويترك كل شيء من أجل الإسلام. أيضا هاجر الصحابة وهم يقولون لا تراجع عن قضيتنا، قريش تضرب بيد من حديد ونحن لا تراجع عن هذه القضية، عندنا إصرار وإيمان بهذه القضية، قضية الإسلام. هاجر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ووصلوا إلى بلاد الحبشة عند الملك العادل النجاشي، وعاشوا واستقروا فترة من الزمن، فترة من الزمن استقر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هدوء وسكينة واطمئنان في بلاد الحبشة. غير أن الباطل، الباطل لا دائما ما يكون عنده حسابات، وقد قيل أن قريش أرسلت للنجاشي مرتين، المرة الأولى عمرو بن العاص وعمارة ابن عقبة عمار بن الوليد، والمرة الثانية أرسلت قريش عمار ومعه عبد الله بن ربيعة، أرسلتهم عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، أرسلتهم إلى النجاشي. فلما كانت الهجرة الأولى استقر الصحابة هنالك، فحدثت واقعة في مكة، في واقعة حدثت في مكة. هذه الواقعة حدثت بعد هجرة الصحابة بقليل، الصحابة هاجروا في شهر رجب، فبعد هجرة الصحابة بفترة يقول مبارك فوري تحت عنوان سجود المشركين مع المسلمين وعودة المهاجرين. من المعلوم أن كانت قريش تمنع أي إنسان يقرأ القرآن، وكانت قريش لا تسمع القرآن إلا مباغتة، واحد يباغتهم أو يتحين الفرصة في غفلة من قريش يسمعهم القرآن، فكانت قريش تقوم عليه وتضربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل في رمضان من نفس السنة التي خرج فيها الصحابة من الحرم، وفي جمع كبير من قريش فيه سادات قريش وكبراؤهم، فقام فيهم صلى الله عليه وسلم وفاجأهم مباغتة، فاجأهم بتلاوة سورة النجم، ولم يكن أولئك الكفار سمعوا القرآن قبل، من قبل ما سمعوا القرآن من قبل، إلا أنهم كانوا مستمرين على التواصي فيما بينهم من عدم السماع للقرآن، وكانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قريش كانت عند قريش قرار عدم المساء، عدم السماح بتلاوة القرآن في المجامع. فلما باغتهم الرسول صلى الله عليه وسلم باغتهم بتلاوة هذه السورة، وقرع آذانهم بكلام إلهي خلاب وأخاذ، وكان أروع ما سمعت قريش وما سمعت قبل ذلك كلام مثل هذا الكلام. فأخذ القرآن بمشاعر قريش، ونسوا، قريش نست ما كانت تهدد به وتوصي به، ولم يخطر لهم شيء بالبال، حتى وصلوا إلى خواتيم السورة وسمعوا فيها قوارع وتهديدات، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. فبدأ كفار قريش القرآن يأخذهم وهم يسمعون، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم فاسجدوا لله واعبدوه، وسجد النبي وسجد كفار قريش، قريش سجدت لله عز وجل، أخذهم القرآن سجدوا، سجد النبي وسجد من يسمع من أهل الإسلام وسجدت قريش. هنا استيقظت قريش، رأت أنهم قد سجدوا، فأخذوا يتلاومون فيما بينهم، وأخذوا يقولون أن محمد سحرنا، وأخذوا يقولون أن محمد ذكر اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وأثنى على آلهتنا وذكرها بخير، من أجل ذلك سجدنا، بحملة شرسة حتى يغطون على هذا الفعل، لأن من لم يحضر وسمع أخذ يعاتبهم، أنتم تمنعون الناس وتسجدون، أنتم تمنعونهم وتسجدون معه. وأخذوا يقولون أن محمد عظم اللات والعزة ومناة الثالثة وذكرهم بخير، فقلنا نسجد معه، وأخذوا يقولون محمد سحرنا، وأخذوا يتكلمون. لكن هذا الخبر بدأ يتطاير في جزيرة العرب، تطاير الخبر، وبدأ الخبر ينتقل من مكان إلى مكان إلى مكان، حتى وصل لصحابة رسول الله في الحبشة. لكن الخبر لما وصل للحبشة وصل في صورة مغايرة عن الحقيقة، وصل بأن قريش آمنت ودخلت في دين الله. الخبر وصل للصحابة، الخبر وصل للصحابة أن قريش آمنت ودخلت في دين الله وأسلموا لله عز وجل، تطاير الخبر. وهنا نقف عدة وقفات. الأمر الأول رفض قريش للإسلام وللقرآن كان مجرد عناد محض وحرص على الزعامة والسيادة فقط. عناد قريش يعني رفض قريش للقرآن مجرد عناد ومجرد حرص على زعامة قريش، لأن قريش رأت في دعوة النبي تهديدا، تهديد وجود. قريش رأت في الدعوة تهديد وجود، كما أن هناك بعض الأنظمة اليوم وبعض الناس يرون أن في الصحوة الإسلامية تهديد وجود وتهديد وجود وفرض زعامة وسيطرة، فكان يجب التصدي. فقريش رأت في دعوة النبي تهديد لوجود قريش ولزعامة قريش الدينية وسحب للبساط، فما كان من قريش إلا الرفض والصد عن سبيل الله. سبب رفض قريش. أيضا خطورة عدم التفكير، نستفيد من هذه الجزء عدم التفكير. قريش ما فكرت في القرآن، خطورة عدم التفكير. فإذا أردت النجاة فلا بد أن تفكر، من يريد النجاة لابد أن يفكر في نفسه وفي حاله، لقول الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أيضا لو أننا استمعنا للقرآن، بعيدا عن المؤثرات واعتقادا فيه لنجونا والله. قريش لحظات قريش سمعت القرآن بعيد عن المؤثرات وعن الشغب وعن الضغط الواقع، فما كان من قريش إلا أن سجدت لله رب العالمين. فمن أراد أن ينتفع بالقرآن فليقرأه بخشوع وليجلس معه، لأن في القرآن الغنية. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن فيه شفاء للصدور، القرآن رحمة، القرآن فيه خير، القرآن من اتبعه نجا في هذه الدار. هذا المقطع يقول أن سياسة أهل الباطل مع أهل الحق في كل زمان، نحن لا نسمع منكم حتى لا نتأثر بما تقولون، لكن قريش لما سمعت قريش بسماع الفهم مش سماع الأذن، لأن في فرق بين سماع الأذن، حاسة الأذن، سماع الآلة كما يقول ابن القيم، وسماع الفهم والقبول والاستجابة. قال الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعني إيش لأسمعهم؟ لأفهمهم. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. دور المؤمن مع القرآن: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما سمعت قريش سماع ليس مجرد سماع الآلة، لكن سماع الفهم، فهم المراد، فما كان منهم إلا أن سجدوا لله عز وجل. فما أحوجنا أن نصنع بالقرآن للناس. وأنصح كل الشباب في الدعوة الفرضية أن يستكثروا من قراءة الآيات على سماع الشاب، الآيات لما لها من أثر ولما لها من تأثير على النفس، قراءة الآيات والأحاديث لما فيها من آيات وإشراقات ورحمات حينما تقرأ القرآن. قال الله عز وجل عن القرآن: قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. اسماع الناس القرآن. والله احنا في حاجة ان احنا نسمع الناس القرآن حتى يعرفوا رسالة الإسلام. البعض اليوم ربما يأخذ قرار على شائعة، واحنا في عصر العصر الأكاونت والفيس، شائعات، زعموا قالوا، وصل الخبر لقريش، وصل الخبر للصحابة ان قريش اسلمت. فلما بلغ الخبر الى المهاجرين، مهاجري الحبشة، لكن في صورة تختلف تماما عن الحقيقة، وبلغهم ان قريش اسلمت، فرجعوا الى مكة في شوال من نفس السنة. فلما كانوا دون مكة، دون مكة بساعة من النهار، عرفوا جليا الأمر ورجعوا، ورجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل منهم أحد في مكة إلا في جوار أو مستخفيا أو في جوار رجل من قريش. عارفين يا إخوة، الصحابة سمعوا الخبر بماذا؟ سمعوا الخبر بما يتمنوا، لا بالواقع. على فكر في ناس بتسمع بما تتمنى، أو والله ممكن واحد يسمع لا يفرق، وهو يسمع لا يفرق بين ما يسمع وبين ما يتمنى. هو يتمنى أمر فيسمع بأمنيته، وهذا سماع الأماني، سماع نوع من أنواع السماع يقع فيه البعض، يسمع بما يتمنى، يرى بما يريد، لا يرى بالواقع والحقيقة. البعض يرى بما يريد، لا يفرق بين ما يريد وبين الواقع، فمن أجل ذلك تقع الكوارث. الصحابة سمعوا بما يريدون، يريدون العودة لبلادهم، صح؟ يريدون العودة، ويريدون العودة لديارهم، أمنية. لكن هم سمعوا الخبر، طيب لماذا لا ندقق عند سماع الأخبار؟ لماذا لا ندقق؟ لماذا حينما يبلغني أمر لا أدقق فيه؟ البعض يصدق ولربما يبني قناعات بما سمع، يسمع يبني قناعات بما سمع، وبما يبني قناعات بما سمع وبما تردد. وهنا نقول من الخطر الجسيم في حقك، في حق نفسك، من الخطر الجسيم في حق نفسك ودينك ومجتمعك، أن تبني موقفك على مجرد معلومات أنت غير متأكد منها، ولربما تكون شائعات. وما أكثر هؤلاء، أقسم بالله، يبني موقف على شائعات وكلام، وحدثني من لا أتهم، وقال لي فلان، يسمع أي خبر، يسمع أي خبر يبني على أي شيء. لا، ده أنت بترتكب جريمة في حق نفسك وحق دينك وحق مجتمعك. المعلومة يجب أن تكون صحيحة، يجب أن تكون صحيحة. ده إحنا أمة الإسناد، سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال الموصلة للمتن، إحنا أمة الإسناد، أمة الأسانيد. لكن أصبح البعض يبني على أمنيته. الصحابة سمعوا بما يتمنون، فعاد الصحابة إلى مكة، وقبل أن يصلوها وجدوا أن ما سمعوه مجرد شائعة وسراب، وجدوا أن الصحابة في مكة في شدة وفي تنكيل، والأمر شديد، بل منهم من عاد، هم كانوا 12 واحد ومعهم 4 نسوة، فمنهم من عاد إلى الحبشة، وخرج معهم مجموعة أخرى، ده في مجموعة أخرى خرجت، وكان عددهم قيل 80 أو شيء 80 خرجوا هذه المرة تحت قيادة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. خرجوا الهجرة الثانية، هجرة الحبشة الثانية، خرج الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. للعلم يعني في البعض عند الترتيب في الهجرة يقول الهجرة الأولى يقول إسلام عمر، إسلام حمزة، الهجرة الثانية إسلام عمر، والبعض يرى هذا الترتيب، لكن الترتيب الأقرب بين إسلام عمر وإسلام حمزة ثلاثة أيام، بين إسلام عمر إسلام حمزة كما سنوضح في الدرس القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله عز وجل. الهجرة الثانية هجرة الحبشة، لكن الهجرة الثانية هتكون أشد من الأولى ولا لأ؟ طب ليه؟ العدد زاد، تمام. أيوة القريش خلاص الورق اتكشف. لأن الجولة الثانية، الجولة الثانية تتطلب سرعة وحركة خاطفة وإصرار وعمل جماعي، فكانت المرحلة الثانية دائما المحاولة الثانية أشق من الأولى، المحاولة الثانية أشق من الأولى، فإياك أن تفرط في شيء صواب بسوء تقدير منك، سوء تقدير. في بعض الأحيان يكون في سوء تقدير منا نفرط في تجربة كاملة. الصحابة هاجروا وكان عددهم 83، إن كان فيهم عمار يبقى 83، وإن كانوا بغير عمار يكونوا 82، وكان عدد النساء 19 امرأة أو قيل أقل من ذلك. إلا أن قريش خلاص، قريش عرفت دار الهجرة الحبشة، فبدأت قريش تكيد للصحابة، أرسلت قريش مكيدة قريش بمهاجري الحبشة، قريش بتكيد لمهاجري الحبشة، عز على قريش أن يهاجروا المرة الثانية وآمنين بأنفسهم ودينهم. فاختارت قريش رجلين لبيبين، لا قريش المرة اختارت أناس، اختارت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، اختارت الرجلين حتى تعرف أن قريش ما كانتش مجرد قبيلة أو ناس يسكنون صحراء فقط، ده عمرو بن العاص صديق شخصي لمن؟ للنجاشي، يعني صديق شخصي للنجاشي، يعني عمرو صديق للملك. وكانت قريش معروفة بقوة قريش وسطوة قريش في الجزيرة العربية، إن الصحابة كانوا بيواجهوا تحدي حقيقي، تحدي حقيقي كانت تواجهه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. طيب ليه عمرو بن العاص؟ قريش بتختار بمعايير، عمرو بن العاص رجل يجيد الكلام، داهية من دهات العرب، عنده صداقة بالنجاشي، استغلال النفوذ الشخصي في تحقيق المآرب العامة عند قريش. فبدأت قبل أن ترسلهم، أرسلت قريش مع عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا مستطرفة للنجاشي وللبطارقة، أفضل الهدايا في مكة، ومن يحتاج وأهل الحبشة يستطرفونها، هدايا ثمينة. وبعد أن ساق الرجلين تلك الهدايا إلى البطارقة، ده قريش بتنفق، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. تنفق قريش من أموالها ومن وقتها ومن ذاتها، أي إنسان يؤمن بقضية يجب أن ينفق، صح؟ يجب أن ينفق، ويجب أن يقوم على الدعم، دعم سواء معنوي أو دعم مادي، دعم لقضيته. فقريش أرسلتهم وزودته، قريش زودت الاثنين بحجج، بل إن قريش كانت تخوض معركة فكرية، قريش كانت تخوض معركة فكرية، فزودتهم بالحجج حتى يطرد النجاشي من آوى إليه من أهل الإسلام. طيب دائما الباطل يحب الطرق الملتوية في التعامل، وهو لا يجيد الطريق الرسمي، يعني دائما ما يحب معروف. واحد حيقول صح، طيب لماذا البعض يتعامل؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريش تجيد الطرق الملتوية، صح؟ وجلس مع قريش، صح ولا لا؟ وحاكى قريش، تكلم، بل أبرم عقد وعهد مع قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، لكن قريش تجيد الطرق الملتوية في التعامل. فأعطت قريش، لأن قريش فكرت، أعطت قريش الهدايا للبطارقة قبل أن يدخلوا على النجاشي، أعطتهم الهدايا وطلبت منهم مع الهدية شيء من، في طلبات يعني مغلفة، رشوة، لكن هي في صورة شيء بالياسمين، تفضل نحن نريد أمر، نريد شيء، ألا وهو إقصاء هؤلاء من أرض الحبشة. وذهبوا وأعطوها قبل أن يدخلوا على النجاشي، قدموا الهدايا للبطارقة وأعطوهم الشيء المستطرف من أهل مكة. ودخل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على النجاشي. بدأ عمرو بن العاص، داهية من دهاة العرب، كان إذا تكلم عمر، كان إذا تكلم عمر أمام عمر بن الخطاب ويتكلم غير عمر، كان الرجل يتكلم غير عمر أمام عمر، فكان يتلجلج في كلامه، فكان عمر يقول أشهد الله أن خالق هذا وخالق عمر واحد. سيدنا عمر داهية من دواة العرب رضي الله عنه وأرضاه، أسلم بعد ذلك عمر بن العاص. فبدأ عمر يقول للملك: يا أيها الملك، إنه قد ضوي إلى بلادك غلمان سفهاء. شوف طريقة العرض، تحسش على سيدنا عمرو كان بيعمل ايه في البيت، بيعمل ايه؟ بيحضر اللي حيقوله، صح؟ يعني بيحضر. ده اليوم تجد ان اخ واحد رايح يدرس للشباب ما بيحضرش، خلاص وركب المعرفة مع نشاط المعلومات بدون تحضير. لا، ده سيدنا عمرو بيحضر المعلومة، حيقول ايه وحينتقي انه كلام وحيدخل من انه باب. فقال: انضوى إلى بلادك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه. لا، قريش كانت سنية، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت. عمرو بن العاص كان يتكلم مع النجاشي على المصير المشترك، عليه المصير المشترك، يعني عمر يقول للنجاشي احنا قضيتنا وحده. مهم جدا، هذه ملكات وجب على اهل الحق ان يستخدموها بدون مواربه او بدون مداهنه او ترك لقضايانا. لا، طريقه، لكن عمرو صاحب قضيه، الرجل يقول دين ابتدعوه ولا نعرفه نحن ولا انت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إلينا، فهم أعلى بهم عينا، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت البطارقة: صدقوا، صدق أيها الملك، فأسلمهم إليه ليردهم إلى قومهم وبلادهم. طبعا إيه الهدايا، الهدايا لازم تعمل. قالوا ردهم، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل اختار صلى الله عليه وسلم ملك عادل، المعايير أهي، الاختيار الأصوب والأكمل والاختيار المبني على معلومات دقيقة وعلى معرفة بطبيعة الرجل. فالملك العادل، لكن رأى النجاشي أنه لابد من تمحيص في القضية وسماع من تلك الطرف الآخر. رضي الله عن النجاشي. النجاشي كان بيسمع من الاثنين، أصبحت أعلى أمانينا اليوم أن يوجد من يسمع من الاثنين، يسمع بس. لدى النجاشي يسمع ويمحص، البعض النجاشي لم يبني رأي، ما بنى رأي على ما سمع، سمع معلومات. عيب عيب عيب إن الرجل يكون كجميل بن معمر. عارفين جميل بن معمر؟ روايترز قريش. جميل بن معمر كان يسمع ولا يراجع أحد فيما يسمع. عمر لما أسلم قال أي قريش أنقل للخبر؟ من أكثر واحد في قريش ينقل الأخبار؟ قالوا جميل بن معمر. فقال يا جميل أسلمت؟ فقال يا جميل إني أسلمت. يقول عمر والله ما رجعني، ما رجع، ما قالش، قلت إيه ما. فاستدار وقال يا معشر قريش إن عمر قد صبأ. فأخذ عمر يقول له كذبت بل أسلمت. عمر يقول له لماذا؟ حتى يعلم الناس. فالبعض أصبح اليوم هكذا. فالنجاشي لا، لازم نسمع. فأرسل إلى المسلمين ودعاهم فحضروا، وكانوا قد جمعوا على الصدق. الصحابة لما أرسل إليهم خلاص في أمن واستقرار، وبعدين خلاص بعدوا عن قريش وتعلموا من الدرس الأول الشائعات واستقر الحال وعاشوا في أمن في جوار الملك العادل النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. فما كان من لما أتاهم الخبر فزعوا، لكن ما علموا أن النبي قد اختار لهم موطن فيه ملك عادل لا يظلم عنده أحد صلى الله عليه وسلم. حسن الاختيار، حسن تقدير للأمور، وحسن قراءة المشهد قبل أن نأخذ أي خطوة وإجراء. المهم قريش، النجاشي أرسل والصحابة عزموا على الصدق. عم قيل إن جعفر قال لهم سوف أتحدث عنكم وأنا خطيبكم، قال أنا سوف أتحدث عنكم وأنا خطيبكم أمام الرجل ونعم الرسول، رسول القوم جعفر رضي الله عنه وأرضاه. وكما يقول القائل إذا كنت في حاجة لمرسل فارسل حكيما ولا توصه. أنت خلاص هترسل رسول، ارسل واحد حكيم ولا توصيه. فجعفر جمعوا على الصدق، ودخل جعفر على النجاشي. عمرو بن العاص لما دخل على جعفر على النجاشي ماذا فعل؟ سجد له، هو عبد الله بن أبي ربيعة، سجدوا. قريش أهل الباطل لا يوجد عندهم مبدأ، المبدأ عند أهل الباطل المصلحة، لا يوجد عندهم مبدأ. ميكافيليين لا يوجد عندهم مبدأ. فسجدوا للنجاشي، يريدون استعطاف النجاشي. فلما دخل جعفر لم يسجد، ما سجد جعفر، فعوتب في ذلك الملك يعني. فقال نحن لا نسجد إلا لله. وضوح الهوية في قضايا ما ينفعش فيها المواربة، لكن انظر إلى طريقة كلام جعفر. جعفر ما سجد. فقال له النجاشي ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملة، يعني من هذه الملل، أنتم فارقتم قومكم وما دخلتم في ديني ولا في دين أحد من أهل الملل. فقال جعفر رضي الله عنه وأرضاه، وكان هو المتكلم والمتحدث، قال جعفر أيها الملك كنا قوم في الجاهلية. لا، قبل ما أقول لك الشسيه بتاع كلمة جعفر، كلمة جعفر لك متحضرة كويس جدا. جعفر رضي الله عنه وأرضاه تعلم يصدع بالحق، تعلم من المعلم الأول والمربي الأول محمد صلى الله عليه وسلم. فقدم وتكلم عن دعوته ببلاغة وإيجاز. تكلم في خمس عناصر جعفر، خمس عناصر. العنصر الأول الحال قبل الإسلام، ثم وصف النبي المبعوث إليهم، ثم وصف حالهم بعد اتباعه، ثم بيّن نتيجة اتباعهم للنبي ماذا فعل قريش، ثم مدح النجاشي بأنه النبي أمرنا أن نهاجر إليك. خمس كلمات. يقول القائل العربي: فهل سمعت بذلك يا ذا الحجاب، يا من تحكي الأخبار وتنقل الأخبار، هل سمعت كلام مثل هذا الكلام؟ جعفر رضي الله عنه وارضاه ماذا قال؟ قال جعفر: أيها الملك، كنا قوم أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم. هو بيكلم من جعفر؟ رجل من أهل الكتاب. ولا نسيء الجوار، احنا في جوارك يعني، ولا نسيء الجوار، ويأكل منا القوي ونسيء الجوار، ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من أحجار وأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما حل لنا، فعدا علينا قومنا وعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. نعم الرسول جعفر رضي الله عنه وأرضاه، ونعم المتحدث عن قومه، ونعم المتحدث عن دعوته وعن قضيته. جعفر بهذه الكلمات يعطينا جعفر درسا، أن الأسلوب المهذب والتودد في الدعوة لا يعني تمييع المبادئ ولا يعني الذل والنفاق. جعفر الأسلوب المهذب والتودد في الدعوة لا يعني تمييع المبادئ وتضيع القضية ولا يعني الذل والنفاق. جعفر تكلم بهذا الكلام الأخاذ أمام النجاشي، فقال له النجاشي: وهل معك مما جاء به عن الله شيء؟ معك شيء يعني؟ شوف حسن اختيار جعفر وما أجمل اختياره وحسن الاختيار وحسن مناسبة اختيار الآيات. فاختار جعفر سورة مريم، سورة مريم. أيضا جعفر يقول للنجاشي: إحنا أهل الكتاب يعني، لا تسلمنا لهؤلاء بس الطريقة أخرى يعني. فقال له: نعم. فقرأ عليه من صدر سورة مريم، بدأ: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى أن قرأ الكلام عن مريم. فما كان من النجاشي إلا أن بكى حتى خضبت دموع لحيته، وبكى الأساقفة وكل من حضر. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا الذي جاء به، إن هذا الذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاه واحدة، هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاه واحدة. وانطلق ثم قال: والله لا أسلمهم إليكم ولا يكدون أن يتعبون عندي. عمرو بن العاص فشل في المهمة أم لا؟ يحبط عمر، يمل عمر، يحبط، يسيب قضية عمر، خلاص الدنيا باظت. لا، عمر عند إصرار أيضا. فما كان من عمر حينما خرج من عند النجاشي، فقال عمر: والله لأتينه غدا أو لأتينهم غدا بما أستأصل به خضراءهم، أستأصل شأفتهم أصلا. خلاص عمر قرر أن يزيلهم من على الطاولة في كلامه. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإنهم لهم أرحام وإن كانوا قد خالفونا. فقال: لهم أرحام عندنا، لا تفعل يا عمر. لكن عمر ما تعود أن يهزم هكذا الرجل، مصر على قضية الرجل. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه أسلم بعد ذلك، عمر يعني. فلما كان من الغد قال للنجاشي: لدى قريش بتخوض معركة فكرية ومعركة وجود ومعركة بلا هوادة ورحمة وشفقة. وهكذا الباطل، دائما الباطل حينما يخوض معركة يخوض معركة بكل ما أوتي من قوة. لذا قال عمر: أعوذ بالله من همة الفاجر ومن ضعف ثقة، ثقة ويضعف معه وحي ورسالة ويضعف. عاد عمر قال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل النجاشي إليهم ليسألهم عن قولهم في عيسى، ففزع الصحابة. فاللقاء الثاني هيكون أشد ولا لا؟ ففزعوا، ولكن أجمعوا على الصدق. صدق صدق صدق. أو الله ولو أننا استعصمنا بكتاب الله ما استفحى الداء، غير أننا اعتصمنا بغيره فكان ما كان. فلما دخل جعفر فقال: الصدق كائنا من كان. فلما دخل عليهم وسألهم قال له جعفر، سألوه، قال لهم جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن عيسى هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، صدع بعقيدته في وجه البطارقة والنجاشي، فتناخر البطارقة، أحدثوا صوت بمناخيرهم. فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت عن هذا العود. ليه ما قلت؟ فتناخر البطارقة فقال: وإن تناخرتم. بطريقة تناخر، أحدثوا صوت إنكارا أمام الملك، فقال: وإن تناخرتم أو أحدثتم صوتا. ثم قال النجاشي رضي الله عنه، قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، وهي بلسان الحبشة الآمنون، أنتم آمنون الأمن. البحث كان النبي يبحث عن الأمان، ولسان حال الصحابة هذا ما نريد، الأمن وصفاء المجتمع حتى تتحرك الدعوة. ثم قال النجاشي: من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبر من ذهب وأن يؤذى رجل منكم. والدبر الجبل بلسان الحبش، يعني يقول: أنا ما أتمنى أن يكون عندي جبل من ذهب وأن يؤذى أحدكم. ثم خرج الصحابة، ثم قال النجاشي لحاشيته: ردوا عليه هداياه، إن البطارقة ضاعت كل شيء منهم، قال ردوا عليه هداياه، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. النجاشي شهود نعمة أن الأخذ والعطاء بيد الله سبحانه وتعالى. قال والله ما أخذ الله من الرشوة حين رد علي ملكي، أفأخذ الرشوة فيه؟ يعني أنا أخذ الرشوة؟ ثم رد عليه الهدايا. تقول أم سلمة وهي تروي هذه القصة: فخرجوا من عنده، يعني عمرو وعبد الله، مقبوحين مردودين عليهما ما جاء به، يعني عليهم لباس الذل والكفر والشرك. وأقمنا عنده بخير دار مع خير جوار، رضي الله عن النجاشي وأرضاه. تمكن الصحابة هنالك وأقاموا أمر الله عز وجل هنالك في هدوء وسكينة. إلا أن قريش لم يعجبها ذلك، فأخذت قريش قرارات أخرى، وأخذت قريش قرار بالتعذيب. لماذا؟ لأن هجرة الصحابة للحبشة معناها عالمية الدعوة، معناها أرض جديدة، معناها أنصار جدد، معناها أن هناك ملوك يقتنعون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت رحلة الحبشة ليس مجرد فرار فقط، كانت فرار، أرض جديدة، عالمية الدعوة، أنصار جدد، بيئة جديدة، تربية لجيل سوف يأتي يوم يواجهون فيه الباطل في جولات أخرى. إلا أن قريش استخدمت أساليب أخرى في الصد عن سبيل الله وأن يقف ووقوفا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في المرة القادمة.